بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصدرها وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. قال: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وبينا أن هذه الترجمة وردت بعد باب الوصاء بالنساء، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، أوصانا بالنساء خيرا. يبقى هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما أوصانا ربنا سبحانه: وعاشرهن بالمعروف. وعاشرهن بالمعروف، المعاشرة بين الزوجين مبناها على ذلك المبدأ هو المعاشرة بالمعروف. قلنا تفصيل هذا الأمر حنرجع فيه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملي مع زوجاتي. يبقى البيان والتوضيح لهذه الآية وعاشرهن بالمعروف، يبقى حنرجع إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، ننظر كيف طبق هذه الآية. كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. يبقى الحياة الزوجية كلها مبناها على ذلك المبدأ المعاشرة بالمعروف، ولذلك جاءت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيم كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وختم بهذه الترجمة: قوا أنفسكم أليكم نارا. يبقى كما أنا مطالب بإنقاذ بدني من النيران، كذلك رجل مطالب بإنقاذ أهلي من النيران. وبتأتي أيضا الرواية مصرحة بذلك، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. يبقى حيقف ويسأل بين يدي الملك الديان الذي لا تخفى عليه خافية. فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، وده الشاهد من الكلام: راع على أهله وهو مسؤول. يبقى تدخل في مسؤوليات الرجل الاهتمام بامرأته، ليس بالطعام والشراب فحسب، ولكن أصلا أيضا بالعبادة. وكان يأمر له بالصلاة كما مدح الله عز وجل وأثنى على إسماعيل عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة، والعبد راع على مال سيده ومسؤول. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. ثم توقفنا عند باب حسن المعاشرة مع الأهل. باب حسن المعاشرة مع الأهل. ذكر رواية عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جبل غص على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبرا، إني أخاف ألا أضر، إني إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شهم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في آل غنيمة بشق، فجعلني في آل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرف فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقص ميراثنا تنقيسا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض تمخضوا والأوطاب تمخضوا، فلقي امرأة مع ولدان لها كالفهدين لعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، وركب شريا، وأخذ خطيا، وراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر أنيت أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال سعيد بن سلمة: قال هشام: ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم: فأتقمح. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم، فسطرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية حديثة السن تسمع إلاه. تكلم على حسن المعاشرة، يبقى عاشرونا بالمعروف، حسن المعاشرة مع الأهل، كيف تكون حسن المعاشرة؟ وكما بتحكي لنا عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة، تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 11 امرأة جلست وتعاهدوا وتعاقدوا على ذلك، كل واحدة تصف زوجها، حياتها الزوجية في كلمات معدودة، في كلمات معدودة، وبالتالي بين حياة زوجية سيئة وبين حياة زوجية حسنة. كل امرأة بتحكي حياتها الزوجية مع زوجها، ولكن بكلام، بجملة قصيرة وكلام وجيز، ولكن طبعا عمق ذلك الكلام. فهذه القصة كما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكاها لعائشة رضي الله عنها، حكاها لعائشة رضي الله عنها، وقيل أن عائشة حكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا في كل الأحوال المصامرة مع الأهل، كل الأحوال، يبقى إذا كانت هذه حكاية من النبي، حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، يبقى دي تصامر الزوج مع زوجه، يبقى دي تصامر كده، في نوع من أنواع الألفة، في نوع من أنواع التواد، في أنواع نوع من أنواع الترابط بين الزوجين، يتصامر مع امرأتي، يبقى في شيء انبساط من الكلام، أو إن هو الحكاية كانت من عائشة رضي الله عنها وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن المعاشرة، وفيها أيضا مصامرة، يسمع لمراتي عندما تتكلم، يبقى في نوع من أنواع الانبساط بين الزوجين. فتقول على ذلك: قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة، فتعهدنا وتعاقدنا ألا يكتبنا من أخبار أزواجنا شيئا. كل واحدة بتحكي حياتها الزوجية في كلمتين، ولكن بتنتقل كلمات التي تعبر عن حياتها الزوجية بأكملها. يا ترى في حسن معاشرة ولا سوء معاشرة؟ قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يبقى بتحكي حياتها الزوجية حياة بائسة، يعني حياتها الزوجية حياة بائسة، زوجها لحم جمل غث هزيل، لحم جمل زي بتصفه كده، زي لحم الجمل الهزيل، قالت على رأس جبل، يعني هزيل وضعيف، وعلى ذلك على رأس جبل وعر، في بعض الروايات كده على رأس جبل وعر. قالت لا سهل فيرتقى للجبل، سهل نرتقي كده عشان نصل إلى ذلك اللحم، ولا سمين فينتقل، ولا يعني حنقله لأنه ده يعني لحم سمين، ده لحم هزيل، يعني تصف كده سوء خلق هذا الزوج، يعني سوء خلق هذا الزوج. زي كده بيعنى في الإنسان من لحم الجمل الهزيل، وخاصة نوع على رأس جبل وعر، يعني يحتاج لما شقش إيه ليصل إليه، فكذلك أيضا يتصف سوء خلق ذلك الزوج في التعامل مع امرأته. قالت الثانية زوجي لا أبص خبرة، إني أخاف ألا أذر، إن أذكره أذكر عجره ومجرى. بتحكي برضك سوء خلق ذلك الرجل، سوء معاشرة هذا الرجل معها. قالت زوجي لا أبص خبرة، إني أخاف ألا أذر، يعني ما تتركش حاجة، يعني تذكرها ما فيش حاجة حلوة عنده. إن أذكره أذكر عجره ومجرى، يعني ظاهره وباطنه في منتهى السوء، يعني في منتهى السوء، اللي هو لين الجانب، ولا أيضا باللين في الكلام، ولا في رحمة وشفقة ومودة، لكن يعني هي كما تقول زوجها الظاهر والباطن كده يعني خلق سيء في المعاملة، يبقى ده سوء معاشرة الزوجة. هي ترجمتها في هذه جمل في كلمات معدودة. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق الطويل، والطويل ده يعني كناية ان هو الفهم عنده قليل، لان لما بيزيد طول الانسان فالدم اللي بيندفع بيبقى اقل، وبالتالي هي بتتكلم زوجي العشنق طويل. وقالت ان انطق اطلق، ان كلمت وحكت عنه ووصل الكلام ده اليه هيطلقها، وان اسكت اعلق، يعني لا هي زوجة ولا مطلقة. قالت ان اسكت اعلق، يعني معلقة كده، لا هي زوجة بيعملها كزوجة، ولا هو أساسا برضك يعني من فرقان مطلقة. فبتقول إن هو أيضا سيء المعاشرة وسيء الخلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. تحكي جوزها زي ليل تهامة، يبقى زي في نسمة كده باردة، وبالتالي يبقى زي النسمة الباردة، زي النسمة الباردة، فلان ده زي كالنسمة الباردة، يبقى بتحكي كده كليل تيامة، يبقى بالليل كده لا حر ولا قر، لا في ريح بردة ولا هو في حرارة، جو لطيف كده، جو لطيف. تحكي زوجها يعني لطيف في التعامل معها، لا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد، إذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. الفهد بيوصف بالغفلة، الفهد بيوصف بالغفلة في بيته كده، بيستعمل سنة التغافل، يعني مش كل حاجة بيقف عليها، مش كل حاجة ايدي وايدي ايه كذا وايه كذا، لا زوجي اذا دخل فهد، يعني قالوا ان هو فهد كثير ما يثب عليها، ودي دلالة على حب لهذه المرأة، يثب عليها يعني ويطأها، وقالوا فهد، يبقى الفهد بيوصف بالغفلة، يعني هو بيتغاضى، يعني الزوج ده بيتغاضى لما دخل البيت بيبقى بيتغاضى. طب اذا خرج اسد، لكن بره في التعامل مع الناس يعني شجاع أسد، وداخل البيت بيبقى المعاملة فيها رفق وفيها لين وفيها تغافل، سنة التغافل، يعني ما نقوله كده ما تقفلوش على كل واحدة، ولكن في حاجة بتتفوت كده، يعني في حاجة بتتفوت، ممكن يجي النصيحة برفق ولين ورفق ولين كلام، لكن مش كل حاجة كده بيعلق عليها. يبقى الزوج يخش لما يدخل البيت كده يعلق على كل حاجة، يعني يعلق كل حاجة، وبالتالي بقى ترى ده هينتظروا قدوم هذا الزوج، لا نتمنون قدومه الآن، لأن أول ما يدخل كده عينه لا تقع إلا على الشيء السيء. فماذا ما هذا، هذه أتربة، هذه كذا، لكن هو سنة التغافل، تعالج الأمر. سنة التغافل معناها إن هو هيترك الأمور، ولكن تعالج الأمر، كيف أعالجه؟ يبقى عندنا سنة التغافل، وبالتالي أبدأ أنا أوصل ما أريد بكلام طيب ولين كلام حسن معاشرة. فهي بتتكلم أيضا، قالت زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد، يعني بجلاب للبيت ولكن ما يسألش، أنا كنت جايب فاكهة راحت فين، لا ما يسألش، ممكن تكون جات لها أعطت للجيران، ممكن تكون يعني حد من الصديقات زارها وبالتالي قدمت له ذلك الطعام، ما يقولش أنا كنت لسه جاي، لسه جايب خلص في إيه، لا ولا يسأل عما عهد، يعني اللي يجيبه كده ما بيسألش، جاب في البيت وبالتالي يعني الزوجة بتبقى لها حرية كده، تبقى الزوجة عندها يعني سكون وسكينة، ان هي لو اعطت جارة مش خايفة من نقد الزوج او كلام الزوج، امها جت لها قدمت لها طعام، اختها صديقتها، فعلى ذلك هي لا تخاف من ذلك. هذا هو بيسألش يعني راجل جلاب للخير، ولكن لا يسأل بقى دي راحت فين ودي جت منين، يعني راحت فين وجت منين، يبقى بيتغافل عن ذلك الأمر، ولكن جلاب للخير. في البيت شكل وبره شكل، إذا خرج أسد، يعني ليه وقاره وليه احترامه وليه هيبته بين الناس وليه كلمة بين الناس، لكن إن دخل البيت فهد، عنده سنة التغافل، وبتجد كده إن هو عنده رفق ولين في مسألة التعامل، يعني كأنها بتصفه بحسن المعاشرة. قالت السادسة: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، إذا اضطجع التف، ولا يولي الكف ليعلم البث. يعني هو اهتمامه بنفسه، إن أكل لف، يعني لو كان فيه أصناف من الأطعمة يعني يلف عليها، ويعني نقول على ذلك يأكل. وإذا شرب اشتف، أنهى الشراب كله، وإذا اضطجع التف، إذا اضطجع كده التف بكساء، يعني يلتف وكأن كناية، إن هو يعني بينام منفرد كده، بينام منفرد، يعني هو مهتم بنفسه، أكل شرب، كأنه لا يهتم بمن معه. يعني ساعات كده الإنسان لما بيجي قاعد بيجلس على مائدة الطعام بيبقى همه عنده نهم شديد جدا يأكل. طب اللي حواليك، يعني اللي حواليك لا يراعي ذلك الأمر، لا يراعي. يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لا عينه بتطلع. يعني هو نقول إن هو قبض على قطعة من اللحم والعين بتنظر إلى القطعة الأخرى، ده حال إنسان كده اهتمامه بنفسه، يعني لا يراعي أحوال من كان إلى جواره. ممكن يكون الطعام قليل هو لا يهتم بذلك، إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، حتى في الشراب يشرب كده، يعني كأنه ما يراعيش أحوال الآخرين، كان والله في ماء ما فيش ماء، عطشان مش عطشان، وإذا اضطجع التف، إذا دخل بقى ينام يرقد على السرير كده بيلتف، يبقى يعني بتشير كده إنه حتى بينام بينفرد، التف بكساء خلاص، ماذا تطلب منه المرأة؟ ولا يلق الكف ليعلم البث، ما بيسألش عن حالهم. يعني نقول إن رأى عليها غضب، إن رأى عليها حزن، لا يهتمش بكده. طب يسأل عليها في إيه، في حاجة حدثت أو غيره؟ لا، ولا يلق الكف ليعلم البث، ما بيسألش في أي ناحية. طب هي محتاجة إليه؟ يعني ما بيسألش عن كده. وإن كان الله يعني في أمر طرأ تغيرت بسببه، هو لا يسعى ذلك، اهتمامه بنفسه، وده من سوء معاشرة الرجل لامرأته. هيجي الكلام بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله في حسن معاشرة الرجل، أن الرجل يتفقد أمر المرأة، يعني يتفقد أمر الزوجة، يعلم إن كانت مثلا غضبة يعالج الأمر ده إزاي، كان في فرح وسرور، كان في كذا أو كذا، يعني يبقى ليه اهتمام، بيقرأ من حال المرأة من خلال أقوالها من خلال أفعالها. حتى المرأة لما يكون لها حاجة في زوجها لا تطلب ذلك صراحة، ولكن هي بتأتي بأمور يفهم الزوج أن المرأة تحتاج إليه كما هو يحتاج إليها، فلكن المرأة من حيائها لا تطلب ذلك صراحة. يعني ده الزوج والفطرة الحالة الزوجية بتاعتهم ممتدة سنوات طويلة، لكن ده حال المرأة، فأنت بتقرأ من حال المرأة، بتقرأ من حالها، في غضب عندها، في حزن عندها، في سرور، يعني ليها مطلب ومقرب في زوجها أم لا، كل ده بيفهم، يعني ده بيبقى قراءة لحال المرأة. لكن ده ولا يقول الكف ليعلم البث، ما يسألش، حتى لو كانت لها رغبة وحاجة إليه، فعلى ذلك لا تستطيع تتكلم، هو أساسا منشغل بنفسه، لا يراعي أحوال الزوجة. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، كل داء هو له داء، شجتي شجكي أو فلكي أو جمع كلا لك. زوجة عياء طبقاء، كل داء له داء، يعني بعد الوصف ده يعني هي وصفت وأجادت الكلام، كل داء، يبقى كل داء هي بتصف كده أنه رجل أحمق، يعني رجل أحمق وكل داء له داء. شو بقى الأدواء اللي في الدنيا دي هتجدها عنده، يبقى تجد كده يعني غلظة في القول، يعني ما عندوش شعور، ما بيشعرش بالأمامه، عبرش بكلمة كده يعني تعبر عن وجداني أو تعبر عن محبتي لمرأتي، لا، كل ده شجاكي أو فلكي أو جمع كل لك، يعني ضرب للنساء يشجعها في رأسها يجرحها في بدنها، جمع يعني قالت أو جمع كل لك، كل ده عنده، كل ده عنده، يعني لو حتى لما يضرب كده يعني ضرب غير مبرح، مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل لما يؤدب المرأة، المرأة كانت ناشز، فالإسلام أعطانا وسائل للتقويم والإصلاح. يبقى الرجل عند ذلك بيعز المرأة، يعز المرأة، بيهجر في المضجع، بيضرب المرأة ضرب غير مبرح، يعني ما فيهوش أساس لا كسر ولا جراحات أو غير ذلك، لكن ده شجكي ضرب في الرأس يجرح الرأس، أو ضرب في البدن يجرح البدن، أو جمع كل لك، يعني ضربها على الرأس وعلى البدن في أي يعني مكان بتطول يدي. يبقى ده حاله كده أحمق، وكل نقول كل المساوئ جمعها. وبالتالي أيضا نقول على ذلك ضرب لها، ويعني ضرب يعني نقول انتقام بيصل لدرجة ان هو شق في الرأس او جراحات في البدن او الاثنين، يعني مش جراحة في الرأس خلاص سكت، طب جراحة في البدن سكت، لا جمع او جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. يبقى الأرنب كده بيبقى ناعم الملمس، ناعم كده الملمس، بتقول زوجي المس مس أرنب زي ناعم الملمس كده. يبقى نقول في الكلام والمعاشرة والريح ريح زرنب لا تشتم منه إلا رائحة طيبة، مهتم بالجانب ده، يعني كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل أن المرأة تحب أن ترى الرجل كما هو يحب راها، كما أنت بتحب ترى الزوجة كده، يعني ما فيش رائحة عرق صادرة منها، ما فيش رائحة كريهة من فمها صادر منها، بتحب تجدها في زينة وهندام طيب، كذلك المرأة تحب ذلك من زوجها، تحب تراه كده يتطيب وفي زينة من الملبس. ده بالإضافة أيضا في كلامه كلام طيب، فهي بتكلم عن زوجها زوجي المس مس أرنب، مس الأرنب يبقى فروة الأنب دي نعمة، هو كده برضه يبقى رقيق في الكلام أو لين الكلام، رفيق في الكلام، رفيق في المعاملة، والريح يحزن يعني لا تشم منه إلا رائحة طيب، مهتم بالأمر ده، مهتم بهذا الأمر. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. تصف زوجها كده بالشهامة والفتوح والرجولة، وكذلك بتصفه بالكرم الشديد. قالت رفيع العماد طويل النجاد وعظيم الرماد يعني قريب البيت من الناد، يعني الناد ده هو مكان اللي هو لو فيه أغراب بيجتمعوا فيه، هو قريب البيت من الناد. وعظيم الرماد يعني على طول كده بينحر الإبل أو بيذبح الشاء وغير ذلك ويطعم الأضياف، مهتم بالجانب ده، هو مهتم بهذا الجانب. فقال الزوي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، تصف بحسن المعاشرة والكرم والشجاعة والإقدام. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن أوالك. تصف برضك أنه رجل خير، رجل خير، له إبل كثيرات المبارك، يعني مش تخرج تسرح، لا ده هو يعني بتبرك عنده كثيرات المبارك قليلات المسارح، مصحش كتير. ليه؟ إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، يعني برضك يعني بيقوم على الأضياف وبينحر الإبل والجزور ويذبح البقر والشاء للناس، فيبقى إيده بتطول الحاجات دي. لو كانت هي يعني بتخرج للمسارح مش هيطول، لكن هي كثيرات المبارك، وده دلال ان هي يعني ابل عظيمه وكثيره قليلات المسارح، يبقى عشان تبقى اضياف مباشره كده يبدا ينحر ثم يطعم الناس. اذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن هوالك، من كثره ما مكان بينحر هذه الجزور للاضياف. قالت الحياة عشرة، ودي القصه عليها، زوجي ابو زرع، فما ابو زرع؟ قالت اناس من حلي اذني وملا من شحن عضضي وبجحني، فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقن. فعند أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. تحكي لنا عن زوجها أبو زرع. مين أبو زرع ده؟ على الرغم أنه طلقها لكن هي برضك بتعبر عن حبها الكامن في نفسها وقلبها لأبي زرع أنها لم ترى منه يعني إلا خيرا. فتقول زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ يعني أحكي لكم عنه حكايات كثيرة يعني وحكايات كلها كويسة. أناسة من حلي أذني يعني لبسها جاب لها صيغة وحلي كثير يعني أناسة من حلي أذني نجد اللي هي مزينة في هذه الحلي من الذهب وملأة من شحم عضضي يعني بتاكل عنده لغاية لما ملأت اللحم يعني وحملت اللحم وبجحني فبجحت إلي نفسي يعني بتعيش في عيشة هنية. وكما تقول وجدني في آل غنيمة بشق يعني هي كان أساسها كان في آل غنيمة يعني عندهم بعض الغنم مش في آل غنم آل غنيمة بشق يعني مكان وعر. قالت فوجعلني في آل صهيل وأطيط. آل صهيل وأطيط يبقى عنده الخيل وعنده أيضا الإبل والغنم وغير ذلك ودائس ومنقل. فعندها أقول فلا أقبح يبقى كلمتها مسموعة وأرقد فأتصبح يعني عندها خدم يقوم بخدمتها وبالتالي لما بتنام يبقى لا تستيقظ إلا إذا استيقظت هي. قال وأشرب فأتقنح بكل ألوان المشارب. أم أبي زرع بتحكي عن حماتها يعني أم أبي زرع. فما أم أبي زرع حكومة رضاح وبيتها فساح يعني نقول إن هي لها بيت واسع وعندها أساس وعندها أيضا يعني حقائب بتحمل فيها المتاع ده دلالة إن هي بيتها واسع جدا وعندها أساس وعندها كل أيضا يعني هذه الأمور. قالت ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ هي دي أم زرع. هي دي أم زرع ابنها ده سواء كان منها أو من غيره. قالت ابن أبي زرع مضجعه كمثل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. لو جاء راقد كده ما يخدش كتير ما يدهش على أهل البيت يعني ينام قليل يعني هو لو دخل بيتها ده ابن زوجها لو دخل بيتها على ذلك ممكن يقلب هنا وهناك لا ولكن هو ما تحسش بيه خفيف الظل كده وخفيف أيضا لما يأتي لا يمكث كثيرا ويشبعه ذراع الجفرة أي طعام قليل يعني أي طعام غير مطلع للطعام أي طعام بيكفيه. قالت بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ قالت طوع أبيها وطوع أمها ومن كسائها وغيظ جارتها يعني بتكلم يعني طيعة لأبيها وأمها وكذلك أيضا يعني بتتزين في الملابس الطيبة وأيضا لها جمال غيظ جارتها سواء الدرة الجارة هي الدرة أو الجارة يعني على الحقيقة يعني نقول على ذلك كانت تحمل جمال وكذلك يعني بتعيش في رغد من العيش. قال جريت أبي زرع تكلم على الخادمة. فما جريت أبي زرع؟ لا تبص حديثنا تبسيسا ولا تنقص ميراثنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا يعني بتبقى نظيفة منظفة البيت يعني وكل شيء ليس له داعي في البيت بتبعده حتى يكون نظيفا مرتبا. وكذلك أيضا لا تعرف بالخيانة لا تعرف بالخيانة ولا تبص الخبر إن سمعت أي خبر لأن دي جارية خادمة في البيت بتسمع كل حاجة كان مشاجرة بين الزوجين إذا كان الكلام عن كذا أو كذا لكنها كاتمة للأسرار وكذلك لا تعرف بالخيانة وكذلك تقوم بترتيب البيت. قال فلا تبص حديثنا تبسيسا ولا تنقص ميراثنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قال خرج أبو زرع والأوطاب تمخضوا يبقى ده وقت اللي هو حلب الإبل يعني. فلقي امرأة مع ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت قصرها برمانتين فطلقني ونكحها. فخرج بيخرج مبكرا عند حلب اللبن فلقي امرأة مع ولدان قال يا امرأة بتقوم بحلب اللبن وكانها يعني استلقت على ضريعة تستريح قليلا وكان مع ولدان كالفهدين فهدين يلعبان من تحت قصرها برمانتين لعبان يبقى مستلقية كده يعني هو يتكلم ان هي جسمها ممشوق ويلعبان من تحت قصرها برمنتين. قالوا الرمنتين هو دلالة على النهدين الثديين، أو العاوي رمنتين قال لما بتبقى مستلقعة على الأرض كده يعني بيبقى فيه تجويف، يعني تجويف بين الظهر وبين يعني الإليت هذه المرأة، فبيلعبوا رمنتين يعني الرمانة بتصير من تحتها، ده دلال على أن القوام ممشوق وهي جلسة. ولما رأى ولدها كالفهدين يبقى فيهم نجابة كده، وما يحبوا الأولاد اللي هم عند نجابة، فظن أنه لما تزوج هذه المرأة يأتي بأولاد كهؤلاء، فعلى ذلك قالت فطلقني ونكحها، طلق أم زرع ونكح هذه المرأة. قالت فنكحت بعده رجلا سريا، نكحت بعده اتجوزت رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطيا وراح علي نعما ثريا. يبقى رجل أيضا غني وأيضا شجاع وكذلك أيضا يعني من أهل الثراء والغنى. قالت وراح علي نعما ثريا، يعني أغدق عليها من ألوان النعم، وأعطاني من كل رائحة زوجا، يبقى أعطاني من كل إيه يعني هذه الأنعام زوجا، يعني ده يعني دلالة على أيضا كرمي وعدم بخلي، وكذلك يعني كان يعطيها ما تمر به أهلها، يعني لا هي أهل غنيمة يقولنا في مكان وعر. فلذلك قال وقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني خذي وتدي أهلها اللي هي عايزاه ولا يسأل عن ذلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر أنية أبي زرع. شوف سخاؤه ده، لكن كل سخاؤه ده لما نجمعه ما يجيش حاجة في أصغر أنية لأبي زرع، ده من حبها لأبي زرع وكان من حسن معاشرة أبي زرع على الرغم أنه طلقها، لكن هي بتتكلم عن أبي زرع بذلك الكلام الطيب. وأنا الزوج الثاني هي تزوجته بعد أبي زرع، يعني مهما أغدق عليها وقال وأعطاه وأعطاه ومير قالك، قالت لو جمعت كل ده يعني ما بلغ أصغر أنية أبي زرع، مش في مسألة الغنى بس ولكن في مسألة الإغداق عليها. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لها كنت لك كأبي زرع الأم زرع، كنت لك كأبي زرع، اختار الصورة هي كنت لك كأبي زرع أم زرع، غير أنه طلقها ولا أطلقه، يعني لكن أبو زرع في النهاية طلقها ولا أطلقه. يبقى برضك هنا المعاملة طيبة لأن هي ما زالت تذكر له حسن المعاشرة على رغم أنه قام بتطليقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع الأم زرع غير أني لا أطلقك، هو طلقها في الآخر أبو زرع لكن لا أطلقك. فبرضك هنا حسن المعاشرة مع الأهل وعشرنا بالمعروف. أيضا في رواية بتبين فيها عائشة رضي الله عنها حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لها، قالت كان الحبش يلعبون بحرابين فاستطارني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، بيلعبوا بالحراب في المسجد زي لعبة التحطيب كده وهي تنظر، قال فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف. يبقى وضعت كده رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم المسطورة به، ووضعت رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقل لها كفاية عائشة، لا تركها حتى هي التي انصرفت، حتى هي التي انصرفت. برضك بتبين دلال الزوج على زوجها وحسن أيضا معاشرة الزوج. هي لها أرادت يعني تنظر إلى الحبش وهم يلعبون بالحراب، فعلى ذلك مكث لها هكذا لم يغير ذلك الوضع حتى هي التي تنصرف. قالت فاقدروا قدر الجارية الحديث السن تسمع إلا، قدروا قدر الجارية حديث السن. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل صواحب عائشة يلعبنا معها بالعين بالعرائس كده، يعني صغيرة كانت في السن، يعني اعرف قدرها، يعني هي زوجة بس صغيرة في السن، صغيرة في السن برضك هنا، يعني كانها بتحتاج إلى المصامرة، بتحتاج إلى الله. يبقى ده حال هذه المرأة خاصة لما تكون صغيرة في السن. قال باب حسن المعاشرة مع الأهل، وكما بيّنت عائشة رضي الله عنها في بيان حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. بعد كده بينتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى الباب التالي، قال باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.